مثل هذه القضايا الكبرى وفي قضية قضايا السياسة الشرعية. ياريت يا أخونا يراجع كتاب السياسة الشرعية لابن تيمية. الكتاب مش كبير. الكتاب مش كبير. وعليه شرح نفيس للشيخ ابن عثيمين جيد. ابن عثيمين عليه جيد مطبوع. بيفك مشكلاته ويعلق على بعض المواضع فيه البسيطة. هتستطيع أنك تقرأ الواقع في ظل النصوص الشرعية. بعيد لا, لا وكس ولا شطط. نرجع لكلامنا. يبقى اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال والتروك الظاهرة والباطنة. طب الأقوال الظاهرة زي إيه؟ أعلاها الشهادتين. الشهادتين دول عبادة؟ بل هم أصل الدين. شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله. ده باللسان. طيب الأقوال الظاهرة زي إيه؟ تلاوة القرآن عباد، التسبيح عباد، أمر بالمعروف والنهي عن المنكر باللسان عباد. يبقى بعض الناس لما يجي يقول لك ايه انت ايه اللي عملته قدام المشكله الفلانيه، تقول له انا امرت بالمعروف ونهيت عن المنكر بلساني، يسخر منك. طب بتسخر من عباده ليه؟ طيب النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن لم يستطع فبلسانه. صح اخوانا ولا لا؟ بقول لك فهم الحاجات دي بعمق هيضبط لك الايقاع العام اللي انت فيه عايش فيه. يبقى الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، الدعاء باللسان ده ايه؟ عباد. كل دي عبادات قول يحب الله عز وجل. طيب اقوال باطنه زي ايه؟ تصديق. قول الباطن هو قول القلب هو التصديق، وده بيكون في كل مساله. تصديق بوجوب الواجبات كما في الحديث، حديث جابر في عند مسلم، أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أرأيت إن صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام؟ أحللت الحلال، قال النووي أي فعلته معتقدا حله، وحرمت الحرام يعني تركته معتقدا إيه؟ حرمته. يبقى ده أمر قلب، التصديق في كل مسألة، سواء من الأمور العلمية النظرية زي العقائد أو الأمور العملية متعلقة بالأفعال فعل المكلفين. يبقى ده تصديق في كل مسألة، اسمها دي الأقوال الظاهرة والأقوال الإيه؟ الباطنة. طيب والأفعال، الأفعال الظاهرة اللي هي أفعال إيه؟ الجوارح، مش كده؟ النظر، النظر في المصحف وتلاوة الكتاب الله عز وجل عبادة، النظر في آلاء الله وآياته عبادة، النظر بابتسامة في وجه المسلمين وبشاشة عبادة. حلو. طيب النظر المحرم تركه، هيجي معانا في الطرق ده لسه دلوقتي. يبقى النظر المحرم خليك في قسم ثاني. طيب دي العباده الافعال الايه الظاهره، السماع، المشي، النفقه، الجهاد، الحج، كل دي اعمال ايه؟ ظاهره. واعمال باطنه زي ايه؟ المحبه. ما هو ده، ما هو القلب لحاجتين، قول وعمل. قول القلب هو التصديق، عمل القلب اللي هو ايه يا اخوانا؟ عمل القلب اللي هو شيء زائد عن مجرد التصديق، انه يحب. حركات القلب بقى وسكت، يحب ده حركه في القلب، عمل قلب. يبغض، يبقى حب المؤمنين عباد، بغض الكافرين عباد. الخوف، حركة القلب للخوف عبادة، خوف من الله عز وجل. الرجاء، التوكل، الإنابة، الخشية، الرهبة، الرغبة، كل الحاجات اسمها إيه؟ أفعال أو عبادات القلب، أعمال القلب. يبقى اسم جامع لكل ما يحب الله ويرضاه من الأقوال الظاهرة والباطنة، والأعمال الظاهرة والباطنة، والتروك. التروك الظاهرة اللي هي ترك المحرمات الظاهرة، اللي هو كما في قول عز وجل ايه؟ حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. في فواحش جمع فاحشه، يعني الفعل الفاحشه، الفاحشه الكبيره. في الفواحش دي منها ظاهر ومنها بطن. الفاحشه الكبرى الزنا، فاحش ترك الزنا امتثالا ده عباده، ترك النظر المحرم امتثالا عباده، ترك الخمور، المخدرات، تدخين السجاير، ترك الحاجات دي ايه؟ عباده. طيب ترك ده اسمه ترك ايه؟ ظاهر.